بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب. قال الشارح حفظه الله: أي هذا باب ذكر ما جاء في السنة في لباس المحرم. وكان المناسب أن يقول: باب ما لا يلبس المحرم، ليطابق جواب النبي صلى الله عليه وسلم. والمحرم من دخل في أحد النسكين، الحج أو العمرة أو فيهما، وليس هو لبس الإزار والرداء كما يظن العامة، بل لا بد من نية الدخول في النسك. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذا هو الباب الثاني، باب المواقيت، باب ما يلبس المحرم من الثياب. باب ما يلبس، يعني باب ذكر ما يلبسه المحرم من الثياب، يعني باب ذكر ما يلبسه المحرم وبيان ذلك. وقلت إن المناسب أن يقول المؤلف: باب ذكر ما لا يلبس، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. والتوجيه هو ما مذكور عنده، ليطابق جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث له حديث ابن عمر قال رجل: يا رسول الله، ما يلبس، يعني ماذا يلبسه المحرم من الثياب؟ إذن الرجل يسأل عن ماذا؟ يسأل عن أنواع اللباس التي يلبسها المحرم ويباح للمحرم أن يلبسها. قال، لاحظ، قال: لا يلبس. هل سيأتي له؟ قال: لا يلبس كذا وكذا وكذا، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف الحديث. إذا كان المناسب أن نقول: باب ذكر ما لا يلبسه المحرم من الثياب، قلت ليطابق جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الترجمة مركبة على جواب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول: المحرم، إيش المحرم؟ من هو المحرم في الشرع؟ المحرم في الشرع من دخل في أحد النسكين. واحد الآن عندنا يعني يحلو له أو من عادته أن يلبس إزار ورداء، إزار شاد على وسطه ورداء على كتفه، وكان العرب كثيرا ما يلبسون هذا، إزار ورداء، وتسمى الحلة، وتسمى الحلة إزار ورداء. هذا الذي يلبس إزار ورداء نقول هذا محرم، ونقول وراك محرم يا فلان، أنت محرم. هذا فهم عامي خطأ، ليس بمحرم، هو حلال، هو حلال. من هو المحرم إذا في الشرع؟ هو من دخل في أحد النسكين. وكيف يدخل في أحد النسكين؟ كيف يدخل؟ يدخل في عهد النسكين بلبس الإزار والرداء؟ لا، بل بنية الدخول، ينوي بقلبه الدخول في النسك، ويظهر ذلك بالتلبية، مثل ما يقول المصلي عنده ينوي الدخول في الصلاة يقول الله أكبر. إذن وتسمى تسمى هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، وتكون أحرم بالصلاة أحرم، هل فيها الحج في إحرام الصلاة؟ فيها إحرام. ما هو الإحرام في الصلاة؟ هو نية الدخول في الصلاة مع التكبير، أو التكبير تكبيرة الإحرام اسمها، اسمها تكبيرة الإحرام. وذاك أن التربية إذا سمعنا شخص يعني آتٍ للحج ثم قال لبيك عمرة لبيك، يقول أحرم. هذا في يعني في أول أمر، أما إذا استمر صار يلبي يقول يلبي الآن، هو محرم من قبل. وسمي الدخول في الصلاة إحرام، والدخول في النسك إحرام، لأن الدخول في الحج أو العمرة أو الدخول في الصلاة يوجب تحريم أشياء، فأحرم أي دخل في تحريم. ويمكن أن نسمي من يدخل في الحرم أحرم، أحرم بمعنى أنه دخل في الحرم، لأن الدخول في النسك أو الدخول يوجب تحريمه في الصلاة. نعم. ماذا يحرم على المصلي إذا كبر الصلاة ودخل منه؟ يحرم عليه الكلام خاص، إن هذه الصلاة لا يصرف فيها شيء من كلام الناس. يحرم عليه الأفعال الخارج عن أفعال الصلاة، حركات مشي لعاب غياب كذا. يحرم عليه الأكل والشرب، من مبطلات الصلاة الأكل والشرب كما ذكر الفقهاء. إذن الداخل في الصلاة محرم من نوع آخر، محرم من نوع آخر غير الإحرام. وأهل العلم يسمونها تكبيرة الإحرام، يسمون التكبيرة ويقولون أحرم بالصلاة. هكذا الداخل في أحد النسكين الحج أو العمرة، إذا نوى الدخول بالنسك وأظهر ذلك بالتربية فقد أحرم، حرمت عليه أشياء. ما هي المحظورات التي يسميها الفقهاء؟ يسمونها محظورات الإحرام. محظورات الإحرام يعني الأشياء الممنوعة على المحرم، أو الأمور المحظورة الممنوعة حال الإحرام. إذن المحرم هو من دخل بالنسك، أما مجرد أن يلبس إزار ورداء فليس بمحرم، ولو جاء للحج أو العمرة، وكما نفعل ويفعل الناس في الميقات، يستعد ويغتسل وكذا ثم يلبس الإزار والرداء، أيكون محرما؟ لا. ولهذا إذا فعل هذه الأمور يمكن يتطيب، التطيب سنة في هذه الحال، يتطيب لم يحرم عليه، لكنه لو استعجل واغتسل ولبس الرداء والرداء ثم لبى دخل في النسك خلاص انتهى، يقدر يتطيب؟ ما يقدر، انتهى، لأنه حرم عليه الطيب، لأنه دخل في النسك وأصبح محرما. فلابد من يعني استحضار طلبة العلم، ولله الحمد يعلمون ذلك العامة، يجري على ألسنتهم ويفهمون هذا هو المحرم. لا، يفهمون إن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولهذا يقال للعامي يعلم، يقال أحرم، وهو لابس الإزار والرداء نقول له أحرم، يعني إن والدخول في النسك ولبي. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم يا عبد الرحمن. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. والبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. الشرح: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ظن أنت الباب يعني كذا؟ لا في باب. أقول الباب أنت. حديث التلبية. يعني حديثك بس. نعم أنت، لكن ما وضعه فيه الباب. شو تقول؟ حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. حديث ربك التلبية. دخل فيه. اي نعم. هذا دخل فيه وليس هو منه. وحديث لا يحل امرأة ان تؤمن بالله. نعم. وحديث لا يحل امرأة. كلها يعني. اما ما يتضمنه تتضمنه الترجمة، فالترجمة انما تتضمن يعني ما جاء، ما دل عليه الحديث عن الأول والثاني بس الترجمة. لا لا نعم. الشرح: هذان الحديثان هما الأصل في بيان ما يلبس المحرم وما لا يلبس من الثياب، وفيهما فوائد. إلى هذان الحديثان، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، هما الأصل، يعني هما الدليل، هما المعتمد عليهما في حكم لباس المحرم. هذا هو الدليل. الدليل على ما يلبسه المحرم أو ما لا يلبسه هو السنة، وهو ما اشتمل عليه هذان الحديثان. فهما دليلان على محظور من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام ذكر الفقهاء أنها تسعة، ومنها ما يعبرون عنه بلبس المخيط، فقولهم لبس المخيط يعنون به ما جاء في هذين الحديثين. فهذان الحديثان هما الأصل والعمدة في هذا الحكم، في المحظور، في هذا المحظور، وهو ما لا يلبسه المحرم، وهو الذي يعبرون عنه بلبس المخيط. والفقهاء عبروا عن ذلك بلبس المخيط وهي عبارة اصطلاحية محضة، وإلا لو أخذناها باللغة معناها لبس ما فيه خياطة، وهذا ما هو ليس بدقيق، لكن إذا عرفنا مرادهم ارتفع الإسكان. فهم يريدون به الثياب التي يعني تفصل على قدر البدن أو على عضو من أعضائه، ما أخذا من هذا الحديث القمص والعمائم والبرانس والخفاف. القمص جمع قميص، والقميص هو الثوب ذو الأكمام، هو الثوب ذو الأكمام، هذا نحن لا نسمي ثوب إلا القميص الآن، وإلا في اللغة العربية الثوب أوسع، الإزار ثوب والرداء ثوب والقميص ثوب كل احتياج. لكن في اصطلاحنا وفي عرفنا الثوب هو القميص، لبست ثوبي وهذا الثوب اشتريت ثوب يريدون به القميص، فهذه أمور اصطلاحية. القمص جمع قميص، والبرانس جمع برنس، وهو يكون عندكم في الشروح لباس يغطي البدن، يعني يمكن أن يشبه القميص لكنه واسع وله طرف يكون على الرأس، يمكن يتصل به شيء مثل القبع، فهذا البرنس يشمل أو يتضمن محظورين: لبس ما هو يعني من نوع القميص غطي البدن، وتغطية الرأس. الفقهاء عندهم تغطية الرأس محظور ولبس المخيط محظور، فهذان اثنان محظوران. يعني أردنا نعد محظورات الإحرام نقول لبس المخيط واحد، الثاني تغطية الرأس، وهذان المحظوران مختصان بالذكر مختصان بالرجل. فالمرأة تلبس الدرع، تلبس القميص، تلبس كذا، تلبس الخفاف، تلبس. قال ولا البرانس ولا البرانس، لا يلبس القمص ولا العمائم، أيضا ولا العمائم ما يلبس عمامة. المحرم الرجل الذكر لا يجوز له، فهذا الحديث دل على المحظورين، على حكم لبس المخيط كما يعبر الفقهاء، وتغطية الرأس. تغطية الرأس مأخوذ من هذا الحديث ومن حديث ابن عباس في شأن الذي سقط عن ضاحيته فمات، قال اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ذوبيه ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات. السراويلات جمع سروال، لا جمع سراويل، السراويلات جمع سراويل. السراويل في اللغة العربية هو الذي نسميه سروال، لا تقول اشتري سراويل، لنفهم من عبارتك العامية انك ستشتري ثلاثة او اربعة. سراويل جمع، لكن في اللغة العربية لا، واحد سراويل. لبست السراويل، لبست سراويل، سراويل. فالسراويل في اللغة العربية للواحد. ولهذا جاء في الحديث سراويلات. سراويلات جمع، نقول جمع سروال صح؟ لا، سراويلات جمع سراويل، وسراويل جمع لا واحد. لا يلبس القمص. طيب، وفي حكم القمص القميص كل ما يخاط أو يفصل على قدر البدن أو على عضو من، لا على قدر البدن ويشبه مثل الفنيلة مثل الجبة الكوت على ملحق والقميص لباس ذو أكمام. الثوب بالأكمام الفنيلة من جنسه ذات أكمام الجبة هذه كلها حكم واحد كلها مما يحضر على المحرم. وأبلغ منها البرانس يظهر أن البرانس يعني ما وصفت هكذا إنه ثوب واسع يغطي البدن وله طرف يكون على الرأس. سبحان الله مرانس. قال ولا الخباب. ولا الخباب. الخباب جمع خف والخف هو ما يلبس على القدم ويغطي القدم كاملا أو أكثر القدم بخلاف النعل. النعل الذي يكون شيء منه على ظهر القدم. وهو الذي في الاصطلاح العام الكندر. كندر كنادر هذه هي الخفاف. الخفاف هي الكنادر ترجمناها ترجم. الخفاف هي الكنادر. والكنادر او الخفاف من ما يكون له ساق طويل ارتفع ومن ما يكون قصيرا. لكن قال عليه الصلاة والسلام ولا الخفاف إلا رجل لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. نعم وليقطعهما يعني يباع له أن يلبس الخفين. من لم يجد نعلين يلبس لكن عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين إذا كان له ساق. إذا كان الخف له ساق فلا يلبسه المحرم إلا أن يقطعه. إلا أن يقطعه روحه بحيث يكون طرفه من فوق تحت الكعب بحيث يصير مثل الكنادر الآن التي نستعملها ويستعملها أكثر الناس. الخفاف الجارية التي يستعملها أكثر الناس خفاف إيش مقطوع مقطوعة من أصل تصميمها هي مقطوعة. لكن مثلا كنادر العسكر الحساء طالع مغطي الكعبين تغطي الكعبين قال ولا الخفاف إلا رجل لا يجد نعلين فليلبس الخفين. إذن هذه رخصة مختصة بمن لا يجد نعلين. يجوز له أن يلبس الخفين لكن عليه أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين تحت حتى يكونا أسفل من الكعبين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل بس بإطلاق ما قال شيء. فليلبس السراويل ولا قيد لبس السراويل بشيء. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورص. الزعفران والورص نوعان من الطيب وهما يصبغان بلون الحمرة ولا الزعفران ولا الورس. وفي رواية البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا الحكم هو المختص بالمرأة من هذا الحديث. المرأة ما لا يتعلق بها من محظور اللباس إلا هذا، أنها تنهى عن لبس النقاب والقفاز على يديها القفازين، ولا تلبس تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أما ما تقدم فكله مختص بالرجال، أما المرأة تلبس القميص وتغطي رأسها وتلبس الكفين كما تقدم. وحديث ابن عباس ليس فيه هذا التفصيل، إنما فيه التعرض أنه لا يلبس السراويل، فيه بيان الرخصة في لبس الخفين لمن لم يجد عليه، والرخصة لمن لم يجد إزارا أن يلبس السراويل. يعني ليس فيه ما في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر فيه تفصيل يلبس القمص والعمائم والبرانس، أما حديث ابن عباس إنما جاء في ذكر الرخصة في لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، ولبس السراويل لمن لم يجد الإزار. نعم. قال وفيهما فوائد. فيهما فوائد، قلت لكم الفوائد عبر عنها أحيانا بمسائل، نقول فيه مسائل أو فيه فوائد. فوائد نعم. الأولى من محظورات الإحرام في حق الرجل لبس هذه المذكورات، هذه المذكورات القمص والعمائم إلى آخره، القمص والعمائم والبرانس والسراويلات والخفاف. الثانية الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، وأنه لا يشقه ليتزر به خلافا لمن زعم ذلك. وقد حكي عن محمد بن الحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشقه كما أمر بقطع الخفين. المقصود أن الفائدة الأولى دلالة الحديث على نهي المحرم عن هذه الملابس، هذا هو المحظور الأول، وهو حكم مختص بالرجل كما تقدم. الفائدة الثانية الرخصة لمن لم يجد إزار أن يلبس السراويل، من لم يجد إزار يلبس السراويل بإطلاق، ولم يكن ويشقه حتى يكون كالإزار أو نحو ذلك، خلافا لمن ذهب إلى ذلك ويروى عن محمد بن الحسن رحمه الله صاحب أبي حنيفة. وهذا قول لا دليل عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل بإطلاق، ولم يقيده بشيء، ولم يقل فيه مثل ما قال في الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. أعد الفائدة الثانية، الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد إزارة. نعم. وأنه لا يشقه ليتزر. وأنه لا يشقه، هل ممكن نعتبرها فائدة ثانية؟ ممكن نعتبرها فائدة مستقلة حتى تتميز. وأنه لا يشقه، الرخصة لمن لم يجد إزارا أن يلبس السراويل، فائدة أخرى أنه لا يشقه إلى احتاج إليه ولم يكن عنده إزار فإنه يلبس سراويل ولا يشقه، وأنه لا يشقه. نعم. خلافا أنه لا نعم خلافا وأنه لا يشقه ليتزر به خلافا لمن زعم ذلك. فقد حكي عن محمد بن الحسن حكي ما الذي حكي؟ حكي أنه أن من لم يجد إزار فإنه يلبس السراويل لكن عليه أن يشقه ليمكن أن يتزر به. نعم كمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشقه كما أمر بقطع الخفين. كمل. نعم. الثالثة الرخصة في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين كما في حديث ابن عمر. وفي حديث ابن عباس الرخصة مطلقة فبين الحديثين تعارض في الظاهر. وبعض العلماء جمع بينهما فحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر حملا للمطلق على المقيد. ومنهم من قال حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر لأن حديث ابن عمر كان في المدينة وحديث ابن عباس كان في عرفة، فعلى القول الأول يجب قطع الخفين بكل حال، وعلى القول الثاني لا يجب القطع لأنه قد نسخ، والقول الأول أحوط. نعم دل الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه على تحريم لبس الخفين على المحرم، يحرم على المحرم لبس الخفين، فإذا لم يجد خفين فإنه يسوغ أن يلبس خفين، من لم يجد خفين فإنه له أن يلبس الخفين، من لم يجد نعلين فله أن يلبس خفين لكن بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين، فهي رخصة مقيدة. قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة وقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا. فحديث ابن عمر في التقييد تقييد الرخصة، الرخصة بلبس الخفين في القطع، وفي حديث ابن عباس على الإطلاق فليلبس الخفين. إذا بين الحديثين تعارض، حديث ابن عباس فيه الإطلاق هل يلبس الخفين ولم يقيد ذلك بقطعهما ولم يقل وليقطعهما، حديث ابن عمر فيه التقييد هل يلبس الخفين وليقطعهما. إذا بين الحديثين تعارض في الظاهر، في الظاهر نقول في الظاهر دائما نقول بين الحديثين تعارض، والتعارض ليس في الواقع والحقيقة بل هو تعارض فيما يظهر لنا، وإلا فلا تعارض في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من طبق قاعدة حمل المطلق، قاعدة أصولية من القواعد الأصولية حمل المطلق على المقيد، ومنهم من طبق في الحديثين قاعدة الناسخ والمنسوخ، وهو نسخ حكم الدليل المتقدم بالدليل المتأخر. فمن أهل العلم من أخذ بالطريقة الأولى وهي حمل المطلق على المقيد، فقال حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر، إذن قوله في حديث ابن عباس ومن لم يجد خفين من لم يجد عين فليلبس الخفين أي وليقطعهما، ودينا حديث ابن عباس إلى حديث ابن عمر حملا للمطلق على المقيد. وهذا بين ظاهر. وهناك يعني قاعدة مقررة عند الأصوليين وأهل الحديث أنه إذا تعارض الدليلان نظرنا، فإن أمكن الجمع جمعنا بينهم الحمد لله، يعني حملنا هذا على معنى وهذا على معنى، وإذا لم يمكن الجمع نظرنا في التاريخ، فإذا كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا حملنا المتأخر على المتقدم، أو حملنا المتقدم على المتأخر وجعلنا المتأخر ناسخا، فلا يصار إلى النص إلا عند عدم إمكان الجمع بشرطين: عدم إمكان الجمع ومعرفة التاريخ. وعدم الحديثان اختلف العلماء في تطبيق هذه القواعد، فالأكثر على حمل المطلق على المقيد كما هي القاعدة المقررة، ولا بجمع من أهل العلم اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر كان في المدينة، وأما حديث ابن عباس فكان بعرفة، وقد حضر بعرفة ما لم يحضر ومن لم يسمع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. وقلت إن هذان قولان، والقول الأول الأخذ به أحر، أعني حمل المطلق على المقيد، فمن لم يجد نعلين فالأحوط أن يقطعهما أسفل من الكعبين، من لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين لكن ينبغي أن يقطعهما. أعد الموضوع على أعد. الرخصة في لبس الخفين فائدة كم؟ الثالثة. الرخصة في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين كما لكن بشرط قطعهما أسفل من الكعبين كما في حديث ابن عمر. نعم. وفي حديث ابن عباس الرخصة مطلقة. الرخصة مطلقة يعني بدون شرط القطع. نعم. فبين الحديثين تعارض في الظاهر، وبعض العلماء جمع بينهما. ها؟ وبعض العلماء جمع بينهما. فبعض العلماء. فبعض ليس. عندك واو؟ نعم. فبعض العلماء تفريع على ما تقدم. فبعض العلماء جمع بينهما فحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر حملا للمطلق على المقيد. على القاعدة الأصولية المقررة المعروفة. نعم. ومنهم من قال حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر كان في المدينة وحديث ابن عباس كان في عرفة. إذا حديث ابن عباس متأخر قطعا، متأخر. نعم. فعلى القول الأول يجب قطع الخفين بكل حال، وعلى القول الثاني لا يجب القطع لأنه قد نسخ، والقول الأول أحوط. لا والذين يقولون بشرط يقولون الذين يقولون بشرط القطع يقولون إن الخف المقطوع في حكم النعلين الخف المقطوع الكنادر التقليدية الجارية المستعملة إنها في حكم إن عليه، هذا الذي عليه الفتوى. ويظهر لي إن الكنادر البصيرة المقطوعة إنها لا تباح إلا لمن لم يجد عليني، لأنه قال فليلبس الخفين وليقطعهما، والكنادر القصيرة هذه هي خف مقطوع، خف مقطوع فلا يرخص به إلا لمن لم يجد نعليني. ولكن الفتوى على أن الخف المقطوع في حكم النعلين، فيلبسهما من يجد نعلين، من يجد نعلين ومن لم يجد نعلين، لأن الحديث جعل حكم خفين المقطوعين يعني في حكم النعلين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم. الرابعة عدم الرخصة في لبس الخفين ولو مقطوعين لمن كان واجدا للنعلين. عدم الرخصة. نعم. عدم الرخصة. عدم الرخصة في لبس الخفين ولو مقطوعين. عدم الرخصة. نعم. عدم الرخصة في لبس الخفين ولو مقطوعين لمن كان واجدا للنعلين. هذا هو ظاهر الحديث. عدم الرخصة في لبس الخفين ولو مقطوعين لمن يجد نعلين. هذه هي المسألة التي ذكرتها. لكن أكثر مشايخنا يفتون بأن الخف المقطوع في حكم النعل، فيلبسه من يجد نعلين ومن لم يجد نعلين. نعم. والأحوط عدم اللبس. نعم. بعد. الخامسة في حديث ابن عمر شاهد لما يعرف بالأسلوب الحكيم، وذلك في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عما يلبسه المحرم ببيان ما لا يلبسه المحرم، لأن ما لا يلبسه محصور وما يلبسه غير محصور. عند أهل البلاغة في فن البديع، عند أهل البلاغة في فن البديع ما يسمى بالأسلوب الحكيم، وهو إجابة السائل عن غير ما سأل عنه، يعني صرف السائل عما سأل عنه إلى غيره، أسلوب الحكيم. يعني إذا كان هذا يعني لكون ما سأل عنه أن غيره أولى منه، وإيضاح ذلك أن الرجل قال ما يلبس، أي ما الذي يلبسه المحرم من الثياب، ما لا يباح له أن يلبس، فالرسول لم يقل يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا، بل قال لا يلبس القمصة ولا العمائم، فأجابه بذكر ما لا، أجابه بذكر ما يلبس، أجابه بذكر ما يلبس، أجابه بذكر ما لا يلبس. إذن هذا أسلوب حكيم، عدل به عما سأل عنه إلى ما لم يسأل عنه، عدل به في الجواب، عدل به عما سأل عنه إلى ما لم يسأل عنه. ووجه ذلك أن هذا هو الذي ينبغي أن يسأل عنه، لأن ما يلبسه المحرم غير محصور، يلبس كل ما أباح الله من اللباس يطلع. أما ما لا يلبس فهو محصور بالمذكورات، فالرسول أجابه بما هو الأولى أن يسأل عنه وما هو أيسر عليه في ضبطه ومعرفته. ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا، وما إذن فما سوى هذه المذكورات كلها مما يلبسه المحرم. يعني فالرسول حصر ما لا يلبسه المحرم، وفي هذا الحصر بيان لما يلبسه المحرم. إذا عرفنا ما لا يلبسه وأن الحظر مختص بهذه المذكورات، علمنا أن ما عدا هذه المذكورات كله مما يلبسه المحرم، كله مما يباح للمحرم يلبسه. هذا بيان ما ذكر من معنى الأسلوب الحكيم في هذا الحديث، شاهد لما يعرف عند أهل البلاغة في فن البديع الأسلوب الحكيم. نعم. السادسة، حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم باستعمال الأسلوب الحكيم في الجواب. الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس تعليما، ودلائل هذا كثيرة، ومنها هذا الحديث لما سأل الرجل عما يلبسه المعلم عدل به في الجواب إلى ذكر ما لا يلبسه المعلم، وهذا من حسن التعليم. نعم. السابعة، نهي المحرمة عن لبس القفازين في اليدين وعن النقاب على الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقم المرأة ولا تلبس الخفين، في سياق ما لا يلبسه المحرم. هذه الفائدة مختصة بالمرأة، في الحديث دلالة على أن المرأة، أما الكلام الأول كله في الرجل، كل ما تقدم في شأن الرجل ما يلبسه وما لا يلبسه، أما هنا فالحديث في دلالة على أن المرأة المحرمة، المرأة المحرمة تنهى في لباسها عن النقاب وعن القفازين في اليدين، النقاب على الوجه والقفازين اليدين على الكفين. فالمرأة المحرمة تنهى عن ذلك، إذا أحرمت ودخلت من نزك فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وليس المراد أنها لا تغطي وجهها، بل المراد أنها لا تلبس النقاب، والنقاب هو ما يخاط لغطاء الوجه، وفي معناه ما يسمى بالبرقع. البرقع شيء تخيطه النساء، ولا سيما البادية تخيط تجد فتحات صغيرة للعين. فالمرأة المحرمة تنهى عن النقاب، لكنها لا تنهى عن أن تغطي وجهها، والفقهاء يتوسعون في هذا ويقولون إن المحرمة منهية عن غطاء وجهها، لا تغطي وجهها ولا كفيها، لا تغطي وجهها ولا كفيها. والنهي عن الغطاء أعم وأوسع من النهي عن النقاب، فالحديث لم يدل على نهي المحرمة عن تغطية وجهها أو كفيها، إنما فيه نهي المحرمة عن لبس النقاب على وجهها ولبس القفاز على يديها. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه، إن وجه المرأة وكفيها، يعني إن وجه المرأة المحرمة وكفيها بمنزلة بدن الرجل. ما تفسير ذلك؟ بدن الرجل، هل ينهى الرجل عن تغطية بدنه؟ هل ينهى عن تغطية بدنه؟ لا، ينهى عن أن يلبس هذه الملابس على بدنه، الملابس المخصوصة، القميص والإمامة وكذا وكذا وكذا. إذن هو منهي عن ألبسة أو ملابس مخصوصة، لكن لو تلحف بشيء مثلا على بدنه، تلحف ولف على بدنه منع عن ذلك؟ لا، ما ينهى عن تغطية بدنه، إنما ينهى عن أن يلبس على بدنه ملابس مخصوصة المسمات في الحديث. فيقول شيخ الإسلام إن وجع المرأة المحرمة هو كفيها بمنزلة بدن الرجل، فهي منهية عن أن تغطي وجهها بالنقاب أو تغطي كفيها بماذا؟ بالقفاز. هذا هو ما يقتضيه الحديث، ولا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين. أما أن تخطي وجهها بالخمار، تنزل الخمار من فوق ويضرب بحمرهن على جيوبهن، فإنها لا تنعى أن تغطي وجهها بالخمار، الخمار الذي ينزل من الرأس على الوجه والصدر. نعم الفائدة سؤال تنتقل المرأة ولا تلبس ايش؟ لا انا اقول الخفين. لا لا في الكتاب في الطباعة خطأ. في الطباعة عندك ايش؟ خفين. غلط غلط. تقول عندك مكتوب الحديث متن الحديث كذا؟ لا لا في الفوائد. في الفوائد ايش؟ في الفوائد لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفين، لكن في المتن الأصل لا صحيح ولا تلبس القفاز. لا اشتبوه صوبوه غلط ظاهر واضح. نعم. الثامنة أن من أهم طرق العلم سؤال أهل العلم. أن من أهم طرق العلم سؤال أهل العلم. نعم. من أهم طرق التحصيل، من أهم طرق التحصيل تحصيل العلم سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا درجة الصحابة والتابعون وتابعوهم على التعلم بطريق السؤال. جاء عن ابن عباس أنه قيل له بمن نلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. السؤال سؤال أهل العلم عما أشكل واشتبه، ومن أهم طرق التحصيل والوصول إلى العلوم. أما من يكون منطويا على نفسه فترد على قلبه بعض الإشكالات والمسائل ولا يسأل عنها، من لا يحصل على علم ولا يتعلم ولا يحصل على فائدة. إذن من أهم طرق العلم. كثير مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كثير منه إجابة لسائلين، حتى قال بعض الصحابة إن نفرح بالرجل العاقل من أهل البادية يأتي فيسأل النبي، لأن الصحابة كانوا يهابون النبي عليه الصلاة والسلام بسؤاله. وأهل البادية أجرأوا في السؤال. وفي الحكمة لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. مستحي لا يسأل حياء أو لا يستحي استكبارا، هذا كله مذموم. أما المستكبر فهذا أحقر، مستكبر عن العلم أو على أهل العلم. لكن المستحي إذا كان يستحي يمكن أن يوكل، مثل من؟ مثل علي رضي الله عنه لما استحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم المذي وهل يوجب الغسل، استناب المقداد بن الأسود، استنابه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله. قال كنت رجلا مذاء فأمرت فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله عليه الصلاة والسلام فقال فيه الوضوء، وفيه لفظ من يغسل ذكره وانثيه وليتوضأ. أعد الفائدة. نسمع. أن من أهم طرق العلم سؤال أهل العلم. نعم. التاسعة، أن من أعظم طرق نشر العلم رواية الحديث. من أهم نشر، من أهم طرق العلم أو نشر العلم رواية الحديث. رواية الحديث كما تعالى الصحابة رووه لنا عن النبي، ورواه التابعون عنهم لمن بعدهم، ورواها من بعدهم إلى من بعدهم، كما تلاحظون بالأسانيد الأئمة الذين صنفوا في الأحاديث المسندة يرونه شيخا عن شيخ عن شيخ، والسند تارة يكون نازلا وتارة يكون عاليا، فالعالي هو ما يكون يعني السند فيه يكون قصيرا، يكون اثنين ثلاثة فقط مثلا، والنازل هو الذي يكون تكون سلسلة الرواة كثيرة، يكون بعيد نازل بعيد عن المصدر الأول، بعيد عن المصدر الأول، فهذا يسمى نازل عند علماء الحديث في علوم الحديث. الحديث إما أن يكون عاليا وهما قل يعني قصر سنده وقل رواته، يعني قصرت السلسلة. فمن طرق نشر الحديث نشر العلم رواية الحديث. وأنت في التعليم أو الحديث والبيان والإرشاد ينبغي أن تروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتبلغه، قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. نعم. العاشرة، أن من أعظم طرق نشر السنة رواية الحديث، وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم ابن عمر وابن عباس في هذين الحديثين وغيرهما. والفائدة هذه واضحة، من طرق نشر السنة رواية الحديث، لأن المراد بالحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن طرق نشر السنة القولية والفعلية والتقريرية، من طرق نشر السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من طرق نشرها روايتها كما فعل الصحابة. الصحابة رووا لنا أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته، فلهذا بلغ وصلت إلينا برواية الصحابة ورواية التابعين عنهم وهكذا من بعدهم حتى وصلت إلينا، وكذلك في المصنفات التي صنفها الأئمة في الحديث. فمن طرق نشر السنة رواية الحديث. أما الفائدة التي قبلها فهي أعم، يعني من طرق نشر العلم رواية الحديث، ولا شك أنها من طرق نشر العلم، ومن العلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالفائدة الأولى أعم، تشمل السنة وغيرها، فمن طرق نشر العلم روايته، يشمل الحديث وأقوال الأئمة واجتهاداتهم. نعم. بعد الحادية عشرة، مشروعية الخطبة بعرفة وبيان أحكام المناسك. نعم. حديث ابن عباس، هذه الفائدة مأخوذة من حديث ابن عباس. فمن الخطب المشروعة في الحج الخطبة بعرفة، فإنه عليه الصلاة والسلام خطب بعرفة وبين كثيرا من قواعد الإسلام وأحكام المناسك، فيشرع للإمام أو نائبه أن يخطب الناس بعرفة، يبين لهم ما يحتاجون إليه من أحكام المناسك، يبين لهم مناسك الحج وما يجب عليهم وما يحرم عليهم، لأنهم بحاجة إلى هذا. من فوائد حديث ابن عباس مشروعية الخطبة بعرفة وهي من المواضع الكبيرة العامة التي يشهدها الجمع الأعظم، أعظم من الاجتماعات في الشريعة الاجتماع بعرفة، جمع عظيم يجمع الخلط الكثير من سائر العالم الإسلامي وسائر البلدان. مشروعية الخطبة بعرفة، وجرى على ذلك الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم ومن بعدهم، ولله الحمد إلى يومنا هذا. نعم. الثانية عشرة، عظم شأن الحج والعمرة لما شرع فيهما من المأمورات والمنهيات الخاصة بهما. من الفوائد العامة المستفادة من هذين الحديثين وغيرهما عظم شأن الحج والعمرة، هما عبادتان عظيمتان دل القرآن ودلت السنة على كثير من أحكامهما القولية والفعلية، ويشتركان الحج والعمرة يشتركان في أحكام ويختلفان، فيشتركان المحظورات مشتركة، المحظورات محظورات الإحرام مشتركة بين الحج والعمرة، فكل ما يحرم على المحرم في الحج يحرم على المحرم في العمرة، فالمحظورات مشتركة. ويشتركان في يعني في حكم الإحرام وحكم المواقيت كما تقدم، المواقيت هي مشتركة بين الحج والعمرة ممن أراد الحج أو العمرة، والطواف بالبيت من الأحكام المشروعة المشتركة، والسعي بين الصفا والمروة من الأحكام المشتركة، لكن يختص الحج بأشياء، يعني نقول الآن سبيل الحظر المشاعر الوقوف بعرفة هذا ركن الحج الأعظم وهو مختص بالحج، والآخر المبيت في مزدلفة وهو من خصائص الحج، المبيت في منى وهو من خصائص الحج، الأمر رمي الجمار من خصائص الحج، رمي الجمار وأما الهدي فليس مختصا بالحج، الهدي يمكن أن يهدي المحرم المعتمر، لكن لا يجب المعلم لا يجب عليه هدي، لكن يستحب له أن يسوق هديا، أن يأتي بهدي. فالرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية جاءه الصحابة معهم الهدي، ولما حصل نحر الهدي في الحديبية لما منعوا وصدوا عن البيت، قال الله تعالى هم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا أي يبلغ محله. أعيد الفائدة هذه. عظم شأن الحج والعمرة. إيش؟ عظم شأن الحج والعمرة. عظم شأن الحج والعمرة. نعم. لما شرع فيهما من المأمورات والمنهيات الخاصة بهما. لما شرع فيهما من المأمورات والمنهيات، يعني في الحج والعمرة شرع فيهما يعني أمور نهي عنها وأمور أمر بها، فهذا يدل على عظم شأنهما، ففيها الواجبات والأركان والسنن هذه مأمورات، والمحظورات هي المنهي عنها لما شرع فيهما من المأمورات والمحظورات. نعم. الثالثة عشرة، تحريم ما فيه ورص أو زعفران من الثياب على المحرم. يعني تلاحظ أن الفائدة المتقدمة يعني عامة مأخوذة من الحديثين وغيرهما، من الحديثين وغيرهما، عظم شأن الحج والعمرة لما شرع فيهما من المأمورات والمحظورات. تلاحظ أن هذه فائدة عامة مأخوذة من الحديثين وغيرهما، مما ورد في صفة الحج، مما ورد في صفة الحج والعمرة. نعم. الثاني عشر قل. الثالث عشر تحريم ما فيه ورص أو زعفران من الثياب على المحرم. تحريم ما فيه ورص أو زعفران، تحريم ما فيه ورص أو زعفران من الثياب على المحرم وكذلك على المحرمة، يعني هذا الحكم عام. فالطيب يحرم على الرجل والمرأة المحرمة، يحرم على المحرم رجلا كان أو امرأة، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورص. نعم. الرابعة عشرة اليسر في شريعة الإسلام. اليسر منين نأخذ هذه الفائدة؟ نأخذها من الرخاء مما تضمنه الحديثان من الترخيص، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، هذا ترخيص وهذا تيسير، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. فهذه الفائدة مأخوذة من مما تضمنه الحديثان من الترخيص والتيسير. نعم. انت احسن رأيك. لا اله الا الله. ايش الوقت يا عبد الرحمن؟ سبع وربع. انتهى الوقت اذا. احسن الله اليك. اسئلة. نعم. يقول السائل هل يصح ان يقال السراويلات على الخفين في القطع؟ ايش؟ هل يصح ان يقاس السراويل على الخفين في لا القطع؟ لا والله، لا والله لا يصح، على قياس في مقابل النص وهو فاسد الاعتبار. نعم. يقول احسن عليك من قال بالنسخ في حديث ابن عمر. من قال بالنسخ؟ اي نعم، من قال بالنسخ. ايه. الا يرد على ذلك قاعده انه يصار الى النسخ اذا تعذر الجمع؟ الا هذه اشكال، لكن عندهم اعتذار ولا هو مشكله. نعم. يقول احسن عليك حكم كشف المراه وجهها في العمره والحج استدلالا بحديث ابن عباس لا تنتقب المراه وحديث الفضل بن عباس في قصه السائله، وهل ينكر على من يقول حديث الفضل بن عباس من المتشابه الذي يرد إلى النصوص المحكمة؟ نعم. بعد يقول أحصل إليك ما فائدة ذكر كلمة للمحرم في آخر حديث ابن عباس؟ هذه الكلمة ما أدري، ينبغي شوف يراجع الأصول يعني البخاري او مسلم معناها. شوف اقرا الحديث. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بعرفه وقال من لم يجد ازارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. نعم. بهذا السياق كذا كانه يقول من يعني قال هذا الكلام، من يعني قال للمحرم، أو كأنه قال للمحرم، قال للمحرم من لم يجد إزارا، يعني المحرم الذي لا يجد إزارا فليلبس الخفين فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين. هذه الكلمة للمحرم بيان للمعني بقوله عليه الصلاة والسلام الحديث. نعم. يقول أحسن ليك حكم لبس الفروة والبشت إذا لم يدخل المحرم يديه فيها وجعلها مثل الرداء. وجعلها إيش؟ مثل الرداء. لا، ليس له ذلك، ما يلبس هذا نوع من لبس يعني الجبة، تارة تدخل يديك وتارة ما تدخل، لكن تتغطى فيها بعرضها تتلاحظ، لكن بغير شكل اللباس. نعم. قل أحسن عليك ما حكم شرب القهوة التي فيها زعفران أو نعناع أو مثل ذلك. تبقى أحمر. نعم. قول أحسن الله. نعناع لا. نعناع ليس من الطيب المحرم. نعم. قل أحصائك هل يقاس تحريم لبس القفازين للرجل على المرأة؟ لا والله لا والله. نعم سبحان الله. يقول أحصائك هل في الحديث دليل في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين المس على مثل الخف المقطوع مما يكفي بنفسه؟ المسح على الخف المقطوع مما يثبت بنفسه. الخف المقطوع لا لا يمسح عليه لأنه لا يغطي محل الفرض. جيب. نعم. يقول أحسنك ما حكم لبس المحرم ما يسمى بالتنورة للرجل؟ لا أرى هذا. تنورة قريبة من السراويل، قريبة من هيئة القميص، فلا ينبغي. نعم. يقول أحسن إليك هل تحريم لبس النقاب للمرأة حال الإحرام في دليل على جواز لبسه في غير الإحرام؟ إيه أجل. نعم. يقول أحسن إليك ألا يدل حديث لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين على فرضية الحجاب؟ على فرضية الحجاب. على فضيلة فرض وجوب. لا ما ما ما في دليل لا على فرضه ولا على تحريمه. نعم انتهى. ها في أسئلة باقي. يقول أحسن عليك من وجب عليه الحج وصار مستطيعا فقال أريد أن أحج السنة القادمة وعلق الأمر بالمشيئة فما حكم ذلك؟ وهل يقاس على من يؤخر الصلاة؟ وهل يقاس على من يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ يقصد تأخير الحج صحيح. لا لا لا الحج يجب على الفور لأنه ما له وقت، وقته العمر. الحج وقته عمر الإنسان وعمر تمام معروف. ها أخره للعام القادم والعام القادم. فلهذا الصحيح وجوب الحج على الفور لأنه الأصل في الأمر. الأصل في الأمر أنه يجب الفعل والامتثال على الفور دون تأخير إلا من عذر. باقي أسئلة ولا أنت؟ يقول صديق هل التمس العلماء الحكمة لأن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين علما أنه يجوز لها لبس الشراب وبقية المخيط؟ سبحان الله أجل. يعني حكمة ظاهرة. المرأة ليست كالرجل في شأن اللباس. أترى أنها تكون يعني تلبس إزارا؟ المرأة يعني هذا راجع إلى ما يجب على المرأة من الاحتشام، ستر البدن، تستر بدنها. نعم. يقول أحصائك المحرم القادم من نجد إذا مر بالطائف وأراد العمرة فهل الأفضل أن يحرم من السيل أو الإحرام من وادي محرم؟ السيل ووادي محرم حكمهما واحد. وادي محرم يسمونه فوق طريق الهدى والسيل تحت. ما أدري يقول إيش في الطائرة؟ يقول الأفضل هو وادي محرم والسيل واحد، هو ميقات أهل نجد قرن المنازل. التفريق بينهما خطأ. نعم. يقول أحسن إليك ما حكم تكرار الإحرام بالعمرة من مكة؟ إيش؟ تكرار العمرة من مكة. ولا ما ينبغي الإكثار. يعني لم ينقل إلا ما فعلته عائشة رضي الله عنها. لكن لو فعل الإنسان يعني لو اعتمر خرج وأحرم من خارج نقول إن شاء الله نسأل الله التقبل منه منك، لكن لا نأمر بها ولا نرغب فيها، لا نرغب فيها. الرسول ما ندب الصحابة ليعتمروا، ولا ذهب ذاهبون لما أذن الرسول لعائشة قال والله فرصة نروح نعتمر. فإن بغي التقيد بما درج عليه السلف الصالح الصحابة والتابعون انتهى. يقول أصدقائك من أين يحرم المتمتع؟ إلى أين؟ باقي؟ أي باقي قليلة. ها؟ باقي قليلة أسمع. يقول من أين يحرم المتمتع والقارن المكي؟ المتمتع والقارن المكي؟ نعم. ما في إحرام. المتمتع والقارن المكي. الأصل أن المكي يحرم مفردا، يحرم بالحج من مكة ويخرج إلى عرفة. نعم انتهى. نعم.